بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الله المصطفى وبعد نكمل بإذن الله تعالى تفسير سورة البقرة. يقول الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الله عز وجل افتتح سورة البقرة بذكر الذين أخلصوا دينهم لله عز وجل وتواطأت قلوبهم وألسنتهم ووافق سرهم علنهم، دول هم طائفة الايه المؤمنين الخلص، دول بدأ بيهم الله عز وجل يذكر أوصافهم في أربع آيات، ثم ثنى بالذين محضوا الكفر ظاهرا وباطنا قلوبا وألسنة، وذكر أوصافهم في آيتين، يبقى المؤمنين في أربع آيات، الكفار في آيتين، ثم ثلث بالذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم اللي أبطنوا خلاف ما أظهروا، ثم ذكر أوصافهم في ثلاث عشرة آية. شوف لخطرهم، المؤمنين في أربع آيات، الكفار في آيتين، المنافقين في 13 آية. هم الذين قال الله عز وجل فيهم مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا إلى المؤمنين ولا إلى الكافرين، سماهم منافقين وكانوا هم أخبث الكفرة، أبغضهم وأمقتهم إلى الله عز وجل، لأن هم عندهم تمويه وتدليس، هم يعيشون بين أظهر المؤمنين حتى في الحرب تجيهم بين صفوف المؤمنين، الفتنة بهم أعظم، يعرفون أسرارهم، واخد بالك يعني إيه داخل الجيش، دول اللي ربنا أنزل فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الله جل في هذه الآيات ضرب للمنافقين أبشع الأمثلة زي ما هنشوف كده. إيه هو النفاق؟ النفاق إظهار الخير وإبطان الشر أو الكفر. في نفاقين، في نفاق اعتقادي ونفاق عملي، في نفاق اعتقادي وفي نفاق عملي. النفاق العملي ده ذنوب، الذنوب ديت لا تخرج من الإيمان ولكنها من أكبر الكبائر، زي آية المنافق 3، إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا اؤتمن خان، يعني الأوصاف ديت دي علامات نفاق، ولكن النفاق ده مش نفاق اعتقادي، ده نفاق عملي، زي في كفر اعتقادي وفي كفر عملي، كفر أكبر وكفر أصغر. المعاصي كلها دي تسمى كفر، الكبائر تسمى كفر، ولكنها غير مخرجة من الملة، ده مذهب أهل السنة، إن فعل الكبيرة في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذابه وإن شاء عفى عنه، لكن في كفر أكبر مخرج من الملة، الكفر نقيض الإيمان، أشياء لو فعلها الإنسان أخرجته بره خارج دائرة الإسلام، يجي كده ارتد، زي مثلا يسجد لصنم طواعية بدون إكراه، ولا يكون الصنم رحمك الله، ولا يكون الصنم مثلا في اتجاه القبلة ولا حاجة، لا يسجد لصنم طواعية من غير ما حد يكره ولا حاجة، أو يهين المصحف، يلقي بكتاب الله عز وجل في دورة المياه مثلا، أو يطأه بقدمه، هذه أشياء تدل على فساد الباطن، تدل على الكفر الكفر الأكبر. النفاق كده برضه، في نفاق اعتقادي واخد بالك بيظهر الإسلام ويبطن الكفر الأكبر، هو مش مآمن أصلا، وفي نفاق عملي، هو عنده إيمان ولكن النفاق العملي دي هي معاصي بس في الايه في العقيدة، في معاصي في العمل، في معاصي في الاعتقاد، لا تزيل أصل الإيمان، يجي يجتمع معه إيمان ونفاق، ده اسم الكفر العملي، واخد بالك. أما الكفر الأكبر اللي هو الكفر الاعتقادي، ده اللي هو في المنافقين اللي أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. احنا قلنا أو ما بدأنا نفسر سورة البقرة قلنا الفرق بين المكي والمدني، قلنا في علامة تميز من العلامات، تميز بين المكي والمدني، العلامة دي موجودة الآن يعني ذكرت الآن اللي هي وصف مين؟ المنافقين. فلما ربنا سبحانه وتعالى يذكر في الآيات صفات المنافقين يبقى دي ايه؟ مدنية، لأن مكة ما كانش فيها ايه؟ أهل نفاق. مكة قبل الهجرة كانت الناس مستضعفين، ده بالعكس كان ممكن ناس يظهروا الكفر ويبطنون الايه؟ الإيمان. عكس، هم مؤمنين ولكن بيظهروا الكفر خوفا. خد بالك، لحد لما ربنا مكنهم من الايه؟ من الهجرة، ما كانش في حد يهاجر ويسيب بلاده وهو اصلا يعني بيضحي باهله وبماله وببيته وبوطنه وبكل حاجة وهو اصلا ايه؟ يبطن الكفر. لا، ده كانوا مؤمنين، واخد بالك، ويضحون بكل هذا من اجل الايه؟ الفرار بدينهم. فمكة ما كانش فيها كفر، ما كانش فيها نفاق. المدينة فاول دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ما كانش فيها نفاق، النبي كان فيها قبائل الأوس والخزرج، واخد بالك، وكان فيهم اليهود. لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل المدينة خلاص اللي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم آمن، واليهود النبي عمل معهم المعاهدات، ودول عايشين في حالهم ودول عايشين في حالهم، وما فيش داعي. إن الإسلام ما كانش ليه شوق، ما كانش حد خايف من الإيه؟ الإسلام ولا قوة. بعد بدر معركة بدر الكبرى أظهر الله عز وجل دين الإسلام، بدأ الإسلام يبقى ليه إيه؟ قوة ومنعة وشوك. بدأ الناس يخافوا، زي مثلا عبد الله بن أبي بن سلول، ده كانوا هم بيتوجوه ملك عليهم. لما جين النبي كانوا هم مجهزين له التاج ومرصعينه بالجواهر والذهب ومش عارفه، واخد بالك، ويعملوه ملك على الأوس والخزرج. لما جه النبي صلى الله عليه وسلم خد منه كل حاجة، خلاص الناس تركوه والتفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، فأضمر في نفسه المكر والخديعة والإيه؟ وعدم الإيمان، وفضل على الكفر لحد بدر. قال لها خلاص اليوم ده يوم فارق، الإسلام بيجي ليه كده قوة، فبدأ يظهر خوفا من القتل. ما هو إيه؟ بيظهر الإسلام، يبقى له مال المسلمين، اسمه مسلم حكمة، يعني يثبت حكم الإسلام بالولادة لأبوين مسلمين أو لأحدهما. يعني حتى مثلا يعني اثنين كفار، واحد رجل وامرأة كفار تزوجوا، نصارى مثلا تزوجوا، جت المرأة أسلمت، بإسلامها بينفسخ العقد خلاص، والأولاد غير البالغين يلحقوا بأمهم، يبقى يتبع الأولاد أحسن الأبوين دينا، يجي الولادة لأبوين مسلمين أو لأحدهما، واخد بالك، مفيش بقى الأولاد مش عارف معاه والبنات معاه، لا، الأولاد كلهم ذكر وأنثى بيروحوا للإيه؟ للمسلم. التلفظ بالشهادتين، نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لازم يقولوا أن محمد رسول الله إذا كان كفره بسبب عدم إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم، زي اليهود والنصارى. اليهود والنصارى كفرهم ويقول لك لا إله إلا الله، هو بيقول كده، لكن هو مش ده سبب كفره، مش مشكلته مع الله عز وجل، المشكلة مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول كذاب، ده مش نبي، ده مش رسول، فيطعن في النبوة، فلازم يقر بالإيه؟ بالنبوة. غير مشرك العرب اللي كان بيعبد الأوثان والأصنام، دول مشكلتهم مع مين؟ مع الله عز وجل، مع الإله، فيقولوا لا إله إلا الله يبقى خلاص مسلمين، يبقى يكتفى منهم بلا إله إلا الله. لكن الناس لازم يقولوا إيه؟ محمد رسول. أول ما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، بيجي مسلم حكما له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين، يحقن دمه خلاص، يبقى كده لا يقتل، وأمواله بقت إيه؟ زي المسلم في أحكام الإيه؟ الدنيا، لما يموت يدفن في مقابر المسلمين، مسلم حكما، تمام كده. فهم عشان يعصموا دمائهم وأموالهم والإسلام بيجي له قوة، خافوا، راح قال لك احنا مسلمين، مسلمين بالإيه؟ باللسان، لكن إيمانهم قلبهم فيه الكفر، واخد بالك. فلذلك دولة، واخد بالك، ربنا قال لهم إن الإيه؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل، أسوأ الكفار المنافقين، أسفل طبقة في النار فيها المنافقين، أسفل طبقة، الدرك الأسفل من الإيه؟ هم أشد الناس عذابا في الآخرة. طيب، الله عز وجل بدأ يبين من لطف الله عز وجل بالمؤمنين، ما هم مش عارفينهم، بدأ يبين ويجلي لهم أوصافهم، اعرفوهم. بقت تنزل صور فاضحة للمنافقين، علامتهم كذا، علامتهم كذا، علامتهم كذا، واخد بالك؟ والنبي عرف حذيفة أوصافهم. كان سيدنا حذيفة بعد كده اللي يصلى عليه حذيفة كان يصلى عليه سيدنا عمر، ويقول له هل أنا ممن سماني لك النبي صلى الله عليه وسلم منافقين؟ واخد بالك؟ شوف خوفه على إيه؟ على نفسه. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، تفضحهم. كان في صور فاضحة زي أو صدر سورة الإيه؟ البقرة، 13 آية تفضح المنافقين وتجلي للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين أوصافهم. هم مش عاملين كده؟ آدي إحنا نقول لكم هم مين وأوصافهم إيه. فبدأ الله عز وجل يقول ومن الناس، شوف بقى التعبيرات القرآن، ومن دي تبعيضية يعني بعض الناس، وقال كلمة الناس يعني مجردا إياهم عن وصف من أوصاف الذين سبقوهم. وصف الله عز وجل إيه؟ المؤمنين في 4 آيات، وصف المنافق الكفار في 2 آيات، دول لا تبع دول ولا تبع دول، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فقال ومن الناس، واخد بالك؟ يعني بدون أوصاف، مهملين مجردين، واخد بالك؟ والناس من الايه من الانس، يعني يأنس بعضهم الى ايه؟ الى بعض. الناس بيقولوا بيخش فيهم الجن، يعني الانس، واخد بالك؟ يخش فيهم الجن ولا لا؟ وده زي ما بيقول السبك، ده استعمال يعني مش قوي. الناس تطلق اللي يأنس بعضهم ببعض اللي هي من الايه؟ من الانس. فحط من شأنهم ومن اوصافهم، واخد بالك؟ وراح قال عليهم الايه؟ الناس. ومن الناس من يقول، بس مجرد ايه؟ قول، لفظ بس. شوف، ومن الناس من يقول، بس بالايه؟ بلسانه مش بقلبه، واخد بالك؟ ومن الناس من يقول آمنا، يبقى هذا قول، مجرد قول بلسان لم يخالط القلوب، لم يخالط القلوب. ولذلك من فوائد هذه الآيات ان لابد من التلازم بين الظاهر والباطن، ان لازم الإيمان اللي في القلب ينعكس على العمل، ولازم القول يصدقه الايه؟ الاعتقاد. واخد بالك؟ الإيمان قول وعمل، قول باللسان وعمل، وقول باللسان وعمل باللسان، وقول بالايه؟ بالقلب، وعمل بالقلب، وعمل بالايه؟ بالجوارح. لازم 5 أشياء في الإيمان، واخد بالك؟ يتواطأ عليها الايه؟ الداخل والخارج. فالله عز وجل حكى على المنافقين أنهم اقتصروا في إظهار الإيمان في ذكر الإيمان فقط، علشان يزودوا التمويه، واخد بالك؟ يزودوا الخداع، واخد بالك؟ إن هم كأنهم إيه؟ إحنا مسكنا الإيمان بالله، ونسمع نقول آمنا بالله وباليوم الآخر، عشان يجي إحنا بالاثنين، شوف، بالله في الدنيا وباليوم الآخر في الإيه؟ في الآخر. إحنا مسكنا طرفي الإيمان كده، احنا موهوا على المؤمنين تمويها شديدا، بيقولوا آمنا بالله وباليوم الايه؟ الاخر. الله عز وجل كذبهم، قال وما هم بمؤمنين. هذا رد لما ادعوه من الايمان على ابلغ وجه. ليه؟ اكد النفي بالباء اللي هي ايه؟ وما هم بمؤمنين، فنفت عنهم الايمان على سبيل الاطلاق، فليسوا مؤمنين بالله ولا باليوم الايه؟ الاخر، ولا بالكتب ولا بالرسل ولا باي ايه حاجه. طيب، من فوائد هذه الايات بلاغه القران، فصاح في التقسيم، قسم الناس 3 طوائف، وبدا بذكر اوصاف كل ايه؟ طائفه من الطوائف. فشوف بلاغه، يعني تقسيم، التقسيم ده يخليك تتشوق، واخد بالك؟ يبين لك الاوصاف، يجليها، يا سلام، دول طائفه انا من مين؟ كده ايه؟ انت عايز تنقسم وتنحاز الى طائفه، واخد بالك؟ فهي تقسيم. بعد كده يبين الله عز وجل ان القول باللسان لا يفيد ابدا. في ناس بيقولوا كده، يقولوا الايمان طائفه اسمهم الكراميه. الكراميه يقولوا مجرد انك تنطق بلسانك بس تبقى مؤمن. وفي الاشاعره بيقولوا ايه؟ النطق بس والتصديق بالقلب، مش لازم معاه عمل. دول الأشاعرة اللي هم المنتشرين الوقت اللي عايزين يعملوا مذهب رسمي للدولة، واخد بالك؟ ما عندهمش أي عمل، يعني عندهم الإيمان ما فيهوش عمل أصلا. دول إيه؟ المرجئه. المرجئه فرقه من الايه، من الاشاعره. المهم المنافقين ليسوا بمؤمنين، لان رب قال ايه؟ وما هم بمؤمنين. الايمان لابد ان يتطابق عليه القول والايه واللسان، واخد بالك؟ لان الايمان باللسان فقط ليس بايه، ليس بشيء، بل هؤلاء هم المنافقين اللي حذر الله عز وجل منهم وجل ايه اوصافهم. فهذه ايه اول الايات في فتحهم وبيان كذبهم في ادعاء الايمان، ولكن الله عز وجل يبين باقي اوصافهم ويضرب لهم ابشع الامثله في باقي الايات. نكمل غدا ان شاء الله. اقول قول هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا. Thank you.